في هذا اليوم نبدأ بكتاب الجنائز، وقد جعله المؤلف كتابا مستقلا، وهو وأتبعه بكتاب الصلاة، وقد درج العلماء كثيرا على هذا بأن يتبعوا أو يدخلوا كتاب الجنائز في كتاب الصلاة، لأن أهم ما يفعل للميت هو الصلاة عليه. فالمقصود بالجنائز جمع جنازة، الجنائز جمع جنازة بالفتح وبالكسر، يجوز تقول جنازة وجنازة، وبعض العلماء يطلق على أن الفتح اسم للميت، وعلى وبالكسر يطلقه على ما يحمل عليه الميت، على ما يحمل عليه الميت، فجنازة وجنازة. ويذكر العلماء في باب الجنائز ما يتعلق بالميت، سواء قبل قبيل وفاته أو بعد وفاته ماذا يعمل به. من ذلك ما يذكرون مسألة حكم تمني الموت، تدرج كثيرا في هذا الباب وهذا الكتاب. فهل يجوز للإنسان أن يتمنى الموت لأي سبب من الأسباب أو أن يتمناه مطلقا؟ الجواب أنه لا يجوز، بالأصل أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقل: اللهم أحيني ما كان أحيني، اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. هذه من المسائل التي يريدها الفقهاء للتنبيه على ما يتعلق بالميت، فحكم تمني الموت لا يجوز. أما تذكر الموت وما يؤول إليه الإنسان في نهاية أجله فهو مرغب فيه، مرغب في تذكر الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، وهادم اللذات هو الموت. وفي بعض الروايات أنه قال: فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله، أي الموت إذا ذكر في كثير في قليل فإنه يكثره. فمثلا الفقير وحالته حالة البؤس وما هو فيها من قلة ذات اليد، إذا تذكر الموت يقنع بما آتاه الله بأن هذه الدنيا زائلة وسوف يرحل عنها إلى ما ينتظره من نعيم عند الله تعالى في الآخرة، فيكثر هذا القليل، إذن يقنع ويعتبر نفسه كأنه عنده مثل ما عند من الأغنياء من الأموال والتلبية الحاجات ونحو ذلك. ولا في كثير إلا قلله، إذا ذكر الموتى، إذا ذكر الغني الموتى فإنه يزهد بما عنده ولا يعتبره كثيرا، ولا يعتبر نفسه يملك شيئا، فيبادر إلى ما ينفعه عند الله تعالى من التصدق وبذلك المال، ومن المبادرة ومساعدة المحتاجين، والمبادرة بغير ذلك من الأعمال الصالحة. ابتدأ المؤلف هذا الكتاب بقوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وهذا الحديث كما علق المؤلف رواه مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقال أيضا، أورد حديثا آخر: وقال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. والحقيقة أن المقصود بالميت موتاكم، يعني كيف يقول الإنسان كيف ألقن ميتا لا إله إلا الله، كيف ألقن أن ننقن موتانا لا إله إلا الله، المقصود بمن نزل به الموت وصار في ساعة الاحتضار. المقصود بالموتى هنا من هم في ساعة الاحتضار، وعبر بالموتى باعتبار ما سيؤول إليه الميت، وهذا يستعمل كثيرا في اللغة. فلقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا أمر لمن عند الميت بأن يلقن ويذكر الموت الميت بالذي سوف الذي في حالة الاحتضار ومقبل على الموت، يذكره بلا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فيحرص الإنسان أن يلقن هذا الميت بالتي هي أحسن، إما أن يأمره أمرا أو أن يلقنه على سبيل الإسماع له، يسمعه لا إله إلا الله، لأن بعض الناس قد إذا قيل له قل لا إله إلا الله قد يجفل من ذلك، أو يعني يأخذه شيء أنك تأمره، ثم هو الآن في اللحظات الأخيرة ليس هناك مجال لأن تغير من حاله، فالأولى أن يذكر الإنسان عنده لا إله إلا الله، أو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى جميع هذه الجملة يمكن أن تقال، ولكن ليس على سبيل الأمر وإنما على سبيل الإسماع من باب تذكيره بأن يتكلم بهذه الكلمة. وقد ذكر بعض العلماء أن الشخص إذا كان يوثق منه أو حاله مستقرة فلا بأس أن يؤمر بها، يقال له لقنوا، يقال له قل لا إله إلا الله، أو كذلك في حالة ما إذا كان كافرا، إذا كان الميت نسأل الله العافية كافرا الذي يحتضر، فإنه يقال له قل لا إله إلا الله إذا لم يقل، لأنه أصلا هو كافر، إن لم يستفد فهو على حاله باق على حاله من الكفر، وإلا فهو استجاب وختم الله له بخير بقوله هذه الكلمة العظيمة. هذا فيما يتعلق بالحديث الأول، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الحديث الثاني، اقرأوا على موتاكم ياسين. هذا الحديث ضعيف الإسناد، وذكر علماء أنه كما قال الدارقطني وغيره أن هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن، ويقول لا يصح في الباب، ولكن أخذه جملة من الناس الذين يعني ابتدعوا واستندوا إلى هذا الحديث، قالوا بأنه يقرأ على القبر، تقرأ هذه السورة على القبر، هذا ليس له أصل من الصحة، فهذا الحديث أساسا ضعيف، فهو لا يحتج به. ولكن على فرض أن الإنسان سيأخذ به، ومن يأخذ بهذا الحديث فإنه المقصود قراءة سورة ياسين وقت الاحتضار كما ذكرنا في التلقين، فكذلك في هذا الحديث تكون قراءتها على الميت وقت الاحتضار، لأن فيها ذكر بعض العلماء أن فيها تسهيلا لخروج الروح، وفيها تبشير للميت كما في قوله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وقوله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فهذه الآيات قد يعني تدفع الإنسان إلى أن يأنس بها، ثم يكون خروج روحه أمرا سهلا. أما بعد الدفن فليس في هذا الحديث حجة البتة. فإذا نزل الموت وقرب من الشخص نزل به الموت، فإنه يعني إذا مات يسن هناك أمور أن يعملها الإنسان للميت، وهي أن قبيل الموت يسن ترطيب شفتيه، ذكر العلماء أنه مما يسن ترطيب شفتيه بماء أو عصير أو نحو ذلك، فإن هذا يخفف وطأة الموت ويسهل للإنسان أن يذكر الشهادة. كذلك يسن إذا الإنسان خرجت روحه، فكما ورد في الحديث إذا خرجت الروح تبعها البصر، الغالب البصر يكون شاخصا، فيعاد ويسن تغميض الميت، يسن تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله بأن تحرك حتى إذا برد ولا يصعب تكفينه وتغسيله، إذا برد الدم لا يصعب على من يريد أن يكفنه أو يغسله، يكون سهل التغسيل والتكفين. يقول المؤلف بعد ذلك: وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. الآن ذكر الأمور التي يجهز بها الميت، وهي أمور تجب على من؟ على الحي. الميت انتهى الآن، خرج من حياة الدنيا، ولكن هذه واجبات على الحي الذي يكون حوله من أقاربه وغيرهم. فيجهز الميت بماذا؟ بغسله، يغسله بعد أن يجرده ويستر عورته، يستر عورته ويجرده، ثم يغسله غسلا كاملا، ويسن أن يكون هذا الغسل مصحوبا بالحنوط والأشياء التي تحسن وتنظف الميت وتحسن رائحته. وكذلك تكفين الميت بأن يلف عليه لفائف وفي قطع تكون على الميت، اللفائف البيضاء التي وتكون عدة قطعه، عدد من هذا يسمى كله كفن، فيغسله ويكفنه ويصلى. بالنسبة للميت في سائر الأحوال يكفن تكفينا كما هو التكفين المعهود في هذه القطع. أما المحرم فإنه لا يكفن في أثوابه، المحرم يكفن في إحرامه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا على حاله. كذلك بعد تجهيز الميت بغسله وتكفينه يقدم للصلاة عليه، يقدم للصلاة عليه، وستأتي معنا صفة الصلاة، ويحمل ويدفن في قبره. كل هذه الأفعال، التغسيل والتكفين والصلاة عليه والحمل والدفن، كلها فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ الفرض كفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، يعني مثلا كم الذي يكفي لهذه الأمور؟ أقل ما يكون شخصان، أقل ما يكون شخصان يقومان بهذه الأمور، شخصان فأكثر. فإذا قام هذان الشخصان أو أكثر منهما بهذه الأمور، لأن لا يستطيع أن يحمله الشخص الواحد، فإن الإثم يسقط عن الباقين. أما إذا تركوه جميعا فإن من علم بحاله يأثم، يأثم جميع من يعلم بحال الميت. وقد قال النبي كما قال المؤلف: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أخرجه البخاري ومسلم. فهذا الحديث فيه دلالة على المبادرة بتغسيل الميت وتكفينه وتجهيزه والإسراع به إلى الصلاة، ومن ثم دفنه، هكذا وردت السنة. فلا يشرع تأخيره، وإنما يبادر به إلا إذا كان هناك أمور تقتضي ذلك فتعتبر مستثناة من هذه الحالة. يعني هناك أمور قد مثلا تحصل مما يجبر أهل الميت أو أن يؤخروا الجنازة فتكون يكون لذلك سبب مشروع، مثلا قد يتعلق الأمر بأمور جنائية وتشريح وما إلى ذلك، فهذه قد يعني تسوغ تأخير الجنازة بالقدر الضروري للوصول إلى الحقيقة. فإذا لم يكن هناك سبب فالأصل الإسراع في الجنازة، أو مثلا لم يتيسر لذوي الميت من يغسله أو يكفنه ويتولى تجهيزه، فهذه من الأمور الداعية إلى تأخير الجنازة. وإلا الأصل هو المبادرة كما في هذا الحديث: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه الترمذي. رواه الترمذي وغيره، وحسنه الترمذي وكذلك، وحسنه الأرناؤوط وصححه الألباني. فهذا الحديث يدل، رواه أحمد والترمذي، فهذا الحديث يقول: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا يدل على عظم أمر الدين، عظم أمر الدين، بل إنه حتى في الشهيد ورد أنه يغفر له مع أول قطرة دم إلا الدين، فإنه مستثنى. لماذا؟ لأن الدين متعلق بحقوق الآدميين، وحقوق الآدميين القاعدة أنها مبنية على المشاحة، يعني لا تقول لله أو تدعو الله تعالى وتقول: اللهم اغفر لي، لم أسدد دين فلان. لا، الدين وحقوق الآدميين عموما مبنية على المشاحة، أي لا بد أن تؤدى إلا إذا رضي الشخص وأسقط دينه وعفى، فإن هذا راجع إليه. أما حقوق الله تعالى فهي مبنية على المسامحة، حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. فحقوق الله تعالى تسقط بالتوبة والاستغفار والتوبة النصوح وشروط التوبة المعروفة تسقطها. أما حقوق الآدميين فإنها بالإضافة إلى التوبة، إذا أخطأت في حق آدمي لا بد أن إما أن تقضي ما عليك تجاه ذلك الآدمي، أو أن يعفو عنك ويسقط ما لديه ما لديك علي ما له عليك من حقوق، سواء كان هذا الآدمي مسلما أو غير مسلم. فهذا الحديث يدل على عظم أمر الدين، لذلك ينبغي المبادرة مما يبادر به تجاه الميت قضاء ديونه، لا سيما إذا كان له تركة يمكن منها قضاء الدين، تركة موجودة متيسرة، وإلا فيتصرف ويباع من أملاكه وما يستوفى، أو يسعى في قضاء الدين الذي عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدمت له جنازة سأل هل عليه دين، فكما ورد في الحديث قالوا نعم يا رسول الله، لما قدمت له جنازة فقال هل عليه دين، قالوا نعم يا رسول الله، فقال صلوا على صاحبكم. فبادر أبو قتادة رضي الله عنه فقال علي، كان قالوا عليه ديناران، فقال علي الديناران يا رسول الله، تحملهما عنه. فقال، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فصار يسأل كل فترة ما فعل الديناران يا أبا قتادة، فحتى سأله حتى أجابه ذات مرة بأنه قضاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده أو بردت عليه جلده، من يعني دليل أن الميت يبقى محاسبا على الدين الذي خلفه في الدنيا، فإما أن يسقط عنه وإما أن يقضى عنه، إما أن يقضيه أحد أو أن يسقطه صاحب الدين، وإلا فإنه يبقى معلقا في عنقه. وهذا يدلنا على عظم أمر الدين، وأن لا يقدم الإنسان على الاستدانة لأمور قد يمكنه الاستغناء عنها. ورثة الآن الميت هو المدين، المتوفي هو الدائن، تقصد الدائن إذا انتقل الحق، يعني الآن الدائن هو المتوفي وعافى والورثة لأن الحق انتقل لهم، هذا من حقهم يعتبر يسقط الدين، تبرأ ذمة المدين سواء من الورثة أو من الميت أساسا، لو أثبت هو أن الميت أصلا عفى عنه أو أسقط عنه، ثم مثلا لو طالبوه الورثة وأثبت أن الميت عفى عنه هذا يسقط. لو نفس الورثة أنفسهم بعد موت الميت الآن هم لهم الحق المطالبة، فمن ملك حق المطالبة يملك حق الإسقاط وتبرأ ذمته بذلك. يقول المؤلف رحمه الله: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. فهذا هو الواجب في الكفن، أن يستر جميع الميت ما عدا ما مثل ما أشرنا إليه المحرم، فإنه يكفن بإحرامه ويبقى رأسه مكشوفا لأنه يستمر إلى أن يبعث على الحال التي قبض عليها. هذا أقل الواجب، ثوب يستر جميع، هذا الواجب في الكفن، لا بد أن يستر جميع البدن. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف إلى صفة الصلاة على الميت. هذا الآن قال المؤلف والواجب في الكفن، يعني لو أن إنسانا كفن شخصا ولف عليه من الأقمشة ما يستر ثوبه ما يستر بدنه فهذا هو الواجب، ولكن هناك صفات وردت في السنة فيها يعني درجة الأفضلية، الأفضل أن يكفن بهذه الصفة، وهي أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب، يكفن في ثلاثة أثواب، وأما المرأة فإنها تكفن في خمسة أثواب، المرأة تكفن في خمسة أثواب: إزار كإزار المحرم يلف على العورة، والثاني قميص، ثم خرقة يشق وسطها عند الرأس ويجعل نصفها فراشا ونصفها لحافا وتكون ساترة للرقبة إلى القدمين، والثالث خمار يلف به الرأس، والرابع والخامس لفافتان كلفافتي الرجل إحداهما فوق الأخرى. هذا فيما يتعلق بالكفن المرأة. الرجل أقل من ذلك ويكتفى فيه بثلاثة أثواب، فيجعل على عورته خرقة تمسك الحنوط الذي بين إليتيه شبيهة بالتبان، والتبان هو السراويل بلا أكمام، يقص على هيئة السروال، أي خرقة يضعها على إليتيه، وتكون مشقوقة الطرف، ثم يدخل شقتيها بين فخذيه حتى تستر عورته ويعمد إلى الشقين ويدخلهما تحته. هذه هي الطريقة على وجه الإجمال. ثم توضع الخرقة الأولى ويوضع عليها شيء من الحنوط، ثم الثانية فوقها، ثم الثالثة فوقها ثم يوضع الميت عليها ويرد طرف الخرقة على جنبه الأيمن وطرفها الثاني على جنبه الأيسر وهكذا في الثانية والثالثة. فالمقصود أن هناك يعني تفصيلات في الغسل التكفين الذي هو الأفضل، وأما الواجب فكما ذكرنا أنه المطلوب أن يستر جميع البدن. ولمعرفة مثل التفاصيل هذه يحسن بالإنسان أن يحضر مع الذين يغسلون الموتى، وقد تعقد هناك دورات في بعض المساجد، أو يعني لو يشارك في يحضر عند الذين يغسلون حتى يعرف الطريقة، لأنه لا يدري الإنسان قد يحصل له وقت معين لا يوجد أحد يقوم بهذا الواجب الذي ذكرنا أنه فرض كفائي. فإذا كان على علم بذلك فإنه يسد هذه الثغرة ويقوم بهذا الفرض. يقول المؤلف: وصفة الصلاة عليه أي على الميت أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة، يبدأ بالتكبير كما هو معروف تكبيرة الإحرام، فيكبر فيقرأ الفاتحة مباشرة، يقرأ الفاتحة. بمعنى أنه ليس فيها دعاء استفتاح، يقرأ مباشرة، يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي التكبيرة الثانية، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، الصلاة على النبي في التشهد، ثم يكبر فيدعو للميت. فدعاؤه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كبر تكبيرتين، ثم التكبيرة الثالثة يكبر ويبدأ بالدعاء للميت، فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه منها كما ينقى الثوب الأبيض، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. هذا الذي ورد عن من الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حريم بالإنسان أن يحفظ هذا الدعاء ويدعو بعد ذلك بما شاء للميت. فإن كانوا جماعة يجعل الضمائر ضمائر جمع، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وإن كان أنثى اللهم اغفر لها وارحمها وهكذا. فهذا الدعاء حري بالإنسان أن يكرره ويحفظه، لأنه من أجمع الأدعية. الآن لو أن شخصا يعني كان من ضمن الجنائز شخص صغير طفل وهو ما يسمى بالفرض، هذا يقال يعني يضاف إلى الدعاء الذي ورد معنا دعاء خاص به، وهو: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، الذي مقصود به والديه، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. الآن في التكبيرة الثالثة بقي التكبيرة الرابعة، يكبر بعد هذا الدعاء ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. وقد ورد هناك صفات، هذه الصفة هي المشهورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 4 تكبيرات على هذه الصفة التي ذكرنا. هناك صفات أخرى، وهي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 5 تكبيرات، بل إنه ورد أنه كبر 6 ووصل إلى أن كبر 7، كما روي في بعض الروايات أنه كبر 7. ولكن المشهور كما ذكر الشيخ ابن جبريل الاقتصار على 4. وهناك من يكبر 5 ويدعو بعدها، إذا كان يعني يفصل بين دعاء الطفل والدعاء العام بتكبيرة، يجعل تكبيرة 5 قبل 5، يكبر 4 ثم يدعو للطفل ثم يكبر ويسلم. ولكن مثل ما ذكرنا الصفة المعهودة والتي المشهورة هي أن يكبر الأولى ثم يقرأ الفاتحة، ويكبر الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو وارد في التشهد، في التشهد الأخير، ويكبر ويدعو للميت بالدعاء الذي ذكرناه، ثم يكبر ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة. يعني لو أن شخصا كبر 5 فلا يعني يكون هناك غرابة، لأنها وردت في، أو 6 وردت في السنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ترغيبه على حضور الجنازة أو من يحضر جنازته عدد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ولا شك أن هذا الحديث الذي رواه مسلم فيه دلالة على كثر أن زيادة المصلين على الميت فيه بشارة له، وتعتبر تلك من عاجل بشرى المؤمن، أن تكون مبشرة أن يحضر جنازته وأن يشهد جنازته هذا العدد. وفي جانب الحي الذي في ترغيب الحي بحضور الجنائز، كما قال المؤلف وقال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. فهذا فضل عظيم لأمر يسير، وهو من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، يعني قيراط من الأجر مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ومما يسن في حمل الجنازة أن تكون بطريقة التربيع، وهو أن يتناوب الحملة حملة النعش، فيأتي من هو في المقدمة في اليسار، يأتي إلى اليمين ثم إلى الخلف، إذا تيسر هذا فهو مما يشرع فعله. وقد ورد هذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنها من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. هذا المستند في التربيع، يسمى التربيع، وهو أن يحمل الجنازة من جميع الجوانب إن تيسر له ذلك. يقول المؤلف ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص على القبر، أن يجصص على القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. فهذا يبين طريقة الدفن، فلا يجصص ولا يوضع عليه كما يفعل الآن في بعض البلاد، يوضع عليه علامات وترفع القبور ويوضع عليها الجص والجبص والعلامات والنقوش، كل هذا من البدع فمنهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، نهي عن القعود عليه لأن هذا فيه امتهانا للميت، فمن احترامه أن لا يقعد عليه وأن لا يرقى عليه، لأن حرمة الميت حي، حرمة الميت كحرمته حي، حرمة المسلم حي ميتا كحرمته حيا. وقد ورد في حديث عند مسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يقعد على قبر، خير من أن يقعد على قبر. فهذا فيه وعيد شديد، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يقعد على قبر. ويدخل في هذا من يطأ القبر أو يمشي عليه، فكل هذا لا يجوز، لأن فيه إهانة لأخيه المسلم ولو كان ميتا لا يشعر بذلك، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. يقول: بعد ذلك انتقل إلى ما يفعله بعد دفن الميت، وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقف عليه. فيما يتعلق بدفن الميت، منهي عن أن يكون القبر مشرفا، لحديث: ولا قبرا مشرفا إلا سويت، أي مرتفعا ارتفاعا زائدا. ويهتم به الإنسان ويضبطه عن السيل ومجاريه، لا يكون هناك السيل بحيث لا يهدم القبر، تكون هناك اهتمام بتضميد القبر، ومع ذلك لا يبالغ في ارتفاعه بحيث لا يكون مشرفا، أي مرتفعا ارتفاعا ملحوظا. يقول المؤلف: وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم صححه الألباني. فهذا الحديث: إذا فرغ الإنسان من الدفن ويقف على القبر ويستغفر لأخيه ويسأل له التثبيت، لأنه الآن في موقف عصيب، كما ورد في حديث البراء بن عازب الطويل الذي ورد فيه أن الملكين يقعدان الميت بعدما يدفن ويسألانه الأسئلة المعروفة عن من ربك، ما دينك، من نبيك، وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فهو في هذا الموقف العصيب بحاجة إلى الدعاء، فيقف الإنسان على قبره، على قبر أخيه، ويدعو له، يقف عنده برهة من الزمن. ولذلك ورد في سورة التوبة تقريعا للمنافقين وجزاء لهم: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقوم على قبورهم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فالمقصود أن يحرص الإنسان على أن يصلي الجنازة ثم يتبعها، ليحصل له بذلك أجر القيراطين، ثم إذا دفنت يقف قليلا ليستغفر لأخيه ويسأل له التثبيت، لأنه في هذا الموقف الذي هو أحوج ما يكون فيه إلى الدعاء. فكما أنك تدعو له وتستغفر له، يعود عليك ذلك الأجر من الله تعالى، ويعتبر من دعوتك لأخيك بظهر الغيب، ويؤمن عليك لك الملك ويقول آمين ولك بمثل، فكأنك تدعو لنفسك بنفس الوقت الذي تدعو لأخيك. بعد ذلك يقول المؤلف: ويستحب تعزية المصاب بالميت. ويستحب تعزية المصاب بالميت، فمن السنن والمستحبات أن يواسى الميت بهذه المصيبة التي لا يعني التي مرت بهذا الشخص، ولا يلزم أن تكون التعزية بعد الدفن، التعزية من حين الميت، من حين وفاة الميت، لأنها مرتبطة بالمصيبة وليس لها حد معين، ليس لها حد معين، يعني كما عندنا مشتهر أنه 3 أيام خلاص ما تعزي، لا، التعزية المقصود بها تسلية المصاب، التعزية في اللغة هي المقصود بها التسلية، فتسن هذه لأن المسلمين يدا يعتبرون يدا واحدة، والمسلم للمسلم كالبنيان، فأنت تشد من أزر أخيك وتثبته في هذه المصيبة وتذكره بأن هذا الموت مصير كل حي، وتذكره بأجر الصابرين، فإن من صبر فله عند الله الأجر العظيم، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ليس للصبر أجر محدد وإنما بغير حساب، فيذكره بالله سبحانه وتعالى. وفي هذه التعزية تكون هناك ترابط أخوة لأنك وقفت معه في هذه المصيبة، فليحرص الإنسان عليها فإن فيها فوائد عظيمة، ولكن ينهى عن البدع وعن النياحة وعن ما يصحب ذلك من أمور الجاهلية. وأما البكاء فالإنسان يحاول هو يعني يصبر نفسه، وأما البكاء بحد ذاته فإنه قد لا يكون منهيا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف يقول: وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة، مع أنه لعن النائحة والمستمعة، لأن البكاء لا ينافي الصبر، البكاء قد تغلب الإنسان نفسه على البكاء ويكتب له أجر الصبر مع ذلك، ولكن من غير نياحة ومن غير رفع للصوت وتضجر وشق للجيوب وكل ما أتى من أمر الجاهلية، بل إن على الإنسان أن يروض نفسه ويثبتها ويقول ما ورد في الآية: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فيما يتعلق بزيارة القبور يقول المؤلف: وينبغي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، رواه مسلم. ولكن هذا خاص بالرجال، لأنه ورد في الحديث: لعن الله زوارات القبور، فالنساء منهيات عن زيارة القبور، وهذا من الأمور التي تختص بها الرجال، التي يختص بها الرجال. وقد ورد معنا أمور كثيرة ذكرنا أن الرجال يختلفون فيها عن النساء، والله تعالى يقول: وليس الذكر كالأنثى. فالذين ينادون بالمساواة وبحقوق المرأة وحسب زعمهم يعني لن مهما يعني عملوا لا يمكن أن يجدوا في الشرع ما يساوي بين الرجل والمرأة من جميع الجهات، وإنما لكل حقوقه، ومن ذلك المواريث ووجوب صلاة الجماعة على الرجل دون المرأة وأمور كثيرة ومرت معنا، يعني هذه أمور مسلمات لا يمكن للإنسان أن يقدح بها، مما يدل على أنه لا لأن لكل أن كلا ميسر لما خلق له. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم. وفي الحديث الذي نهى النساء عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث حسان قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. يعني لا يجوز أن تتخذ المساجد على القبور، لا يجوز إطلاقا، ولا يمكن الاحتجاج بموضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة ثم وسع المسجد حتى وسعه أتت توسعة الوليد بن عبد الملك، هو الذي أدخل المسجد القبر في المسجد، وإلى المسجد كان على جانب من القبر. وفعل الوليد ليس حجة بتسويق هذا الأمر أن المسجد في القبر، لأن القبر سابق عليه أساسا، وكان الأولى أن يوسع من الجهة الخلفية، ولكن هكذا يعني الذي هذا هو الذي حصل، واستمر الحال على ما هو عليه. وتلاحظون أن التوسعات الأخيرة كلها خلف القبر، يعني ربما يأتي يوم من الأيام يوضع ما أمام القبر يعتبر كأنه ممر، ولا يكون بل إنه كان في ممضى مر على القبر حين كان من أراد أن يطوف حوله كان بإمكانه، حتى يعني سكرت وأغلقت إمكانية الطواف والحمد لله، لأن هذا من الشرك. يقول المؤلف رحمه الله وينبغي لمن زارها أي زار القبور أن يقول السلام عليكم، هذا دعاء الدخول وزيارة القبور، السلام عليكم أهل السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم وش هو الحل؟ ايه ولم يعزم علينا، اللي عارف استقرار النهي اذا كان قبل الاستقرار ربما انه متقدم، يعني لا ما يجوز يزور القبر الآن بحجة النساء اللي بالمسجد النبوي بحجة المجيء إلى الروضة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، فاحتجاج النساء ومزيارة للروضة فضل الروضة الآن اللي يسوغ لهم يفتحون المسؤولين يفتحون لهن عسس للروضة، ولا لو كان للقبر ما فتح، يعني الحديث صريح، لكن اللي ذكرت ولم يعزم علينا يحتاج مراجعة، أنا ما أدري عنه. يقول المؤلف وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك والله أعلم، هذا يشير إلى تعدي الأعمال الصالحة، أنه يجوز للإنسان أن يعمل عمل ويهديه لأي شخص من الناس بحيث يصله الأجر من أي فعل، ولكن كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني يقول أنت أحوج من غيرك مهما كان، فأنت إذا كان هناك عندك فرصة لعمل الخير فاعمله لنفسك، إلا إذا كان يعني ليس أمرا يعني مثلا ليس عمره أو ليس حج أو يعني عمل تقوم به، وإنما تبرعات مالية ونحو ذلك، والإنسان يعني عنده سعة مالية فلا بأس أن يوقف وقف أو يعمل برادات أو يحفر آبار بقصد مثلا لوالديه برا بهما، فإن ذلك مما يصل نفعه كما ذكر المؤلف والله أعلم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نأتي إلى ما يتيسر من الأسئلة. كيف أعرف أن الشخص يكون في ساعة الاحتضار لتلقينه الشهادة؟ هذا يعرفه له علامات، لو تسأل أهل الخبرة يخبرونك فيها، شخوص البصر، البرود، يعني علامة نزع الروح قد تختلف من شخص إلى آخر، ولكن لو تسأل الخبرة يفيدونك بذلك. إذا لم أعرف الميت هل هو ذكر أم أنثى، إذا لم تعرف تدعو له على بالأصل، تدعو له على أنه ذكر ويشمله إن شاء الله الدعاء. نعم يذكر هذا ما يلنا الأنف، هناك علامات بس أنا ما عندي خبر عنها صراحة، جزما ولما يلنا الأنف وشخوص البصر، برودة الجسم، الرشح من العرق، هذه كلها تذكر علامات، لكن هل هي مضطردة بكل شخص أو لا لا أعلم. هل جميع أدلة منهج السالكين داخلة في الاختبار؟ نعم، الأدلة في المتن أصلا أدلة قليلة ليست كثيرة، هي داخلة إذا كانت في متن نفس منهج السالكين. يقول نشم من بعض الأخوات رائحة الأطر، لا يجوز للمرأة إذا خرجت من بيتها وخاصة إذا كانت تمر برجال لا يجوز لها أن تتطيب. يقول هل تصح صلاة الوتر من دون ركعتي الشفع؟ نعم تصح بركعة واحدة، وإن زاد فهو حسن. اشرح كيفية صلاة الكسوف، وهل هي مثل صلاة الظهر في عدد الركعات؟ الكسوف مرت معنا التي ذكرنا أنه يصلي يقرأ يكبر ثم يقرأ الفاتحة كالمعتاد ثم يركع كالمعتاد، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده يأتي الفرق هنا، يقرأ الفاتحة مرة أخرى وسورة طويلة، ثم ولكن أقل من قراءة طويلة سواء سورة أو جزء من السورة، ثم يركع ويكمل الركعة كالمعتاد بسجدتيها وجلوسها ويقوم هذا كالمعتاد، إلا أنه بعد الركعة التي قام لها وهي الركوع الثالث يقوم للركوع الرابع ويقرأ الفاتحة وما تيسر، ولكنه أقل من الأول ثم يكمل صلاته. فالفرق بينها وبين الصلاة العادية أن كل ركعة فيها ركوعان، كل ركعة فيها ركوعان، هذا هو الفرق، وأنها جهرية وإلا ويطال فيها القراءة والسجود والركوع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.